تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحكمه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد الآيات التي عرضها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى، حدثنا أو روى لنا حديثا واحدا فقال: ومن الأحاديث الحديث السابق الكي في من دان نفسه إلى آخر الحديث. وقد ورد هذا الحديث في باب من الأبواب السابقة، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكي في من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجل من أتبع نفسه هواه يتمنى على الله الأمان. هذا الحديث يذكره الإمام النووي في باب التفكير في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الإنسان لا يتاح له أن يحاسب نفسه، وهذا معنى دان نفسه أي حاسبها، لا يتاح له أن يعود إلى نفسه فيتعرف عليها ويحاسبها إلا إذا فكر في الكون الذي من حوله، وفكر فيما خلق الله سبحانه وتعالى، وفي العلاقة بين هذه المخلوقات وبين خالقها. وأعتقد أننا قد شرحنا هذا الحديث آنذاك بما فيه الكفاية، فننتقل إذن إلى الباب الذي يليه، وهو باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. يعرف كعادته قبل كل شيء طائفة من الآيات المتعلقة بهذا الموضوع، ثم ينتقل إلى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. من كلام الله سبحانه قوله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهنالك آيات كثيرة أخرى في هذا الموضوع، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى اكتفى ببعض منها. فاستبق الخيرات، من لغة العربية كلمة استبق وتسابق بمعنى واحد، تقول استبقت أنا وفلان يعني تسابقت. وفي كتاب الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. استبق الباب أي تسابق إلى الباب. والكلمة أيضا هنا من هذا القبيل: فاستبقوا الخيرات أي فتسابقوا إلى الخيرات. وما هي الخيرات؟ هي كل ما أمر الله عز وجل به خير، وكل ما نهى الله عز وجل عنه شر. ولم تجد دليلا على خيرية الخير أقوى من أمر الله عز وجل عباده به، ولم تجد دليلا على أن الشر شر أقوى من أن الله عز وجل قد نهى عنه. أي إن قال لك قائلا: ما الدليل على أن ما أمرني به الله عز وجل خير وليس شرا. الأدلة كثيرة لكن أنصعها وأبينها وأقواها أمر الله عز وجل لك بذلك، لأن الله لا يأمر عباده إلا بخير ولا ينهاهم إلا عن شر، كما قال العز بن عبد السلام رضي الله عنه في مقدمة كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: كلما سمعت في كتاب الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا فأصغوا السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فإنك لن تجد إلا أمرا بخير أو نهيا عن شر. إذا فاستبقوا الخيرات أي تستبقوا إلى ما أمركم به الله عز وجل، فإن الله ما أمركم إلا بخير. طيب لماذا يقول فاستبقوا يعني تسابقوا، وهل الأمر يحتاج إلى مسابقة؟ الخير ماثل أمامنا لن يهرب، ما الداعي إلى أن نتسابق وكأن في حلبة تنافس لنقوم بأعمال الخير؟ المسابقة ليست مسابقة زميل مع زميل، ليست مسابقة إنسان لإنسان كما قد يتوهم أحدنا، وإنما هي مسابقة مع الزمن ومسابقة مع الوقت الذي قد لا يتسع لهذه الخيرات التي أمرك الله بالنهوض بها، الفرصة ضيقة والخيرات التي أنت بسببها كثيرة، فالتسابق تسابق مع الزمن وليس تسابقا مع الجميل أو الصديق. وهذا المعنى أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الثابتة الصحيحة، فمثلا من ذلك اتبر أو أظن في رواية أخرى غير ذلك خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه كلمات وصف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عناصر التنافس، أي أنك الآن في حالة تملك أن تتحرك فيها وتنهض إلى ما قد أوصاك الله عز وجل به، والفرقة سامحة ويوشك أن تذهب هذه الفرقة وتفوتك، فإذا سارع وبادر قبل أن تفوتك هذه الفرقة. هذا معنى استبقوا. الآية الثانية بالمعنى ذاته وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا أي سابقوا الزمن الذي قد لن تملكوه بعد قليل، انتهزوا الفرصة التي قد تفوتكم ولم تعقبكم إلا الندامة والأسى. هذا معنى سارعوا، سارعوا قبل أن تزول الفرصة، سارعوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الكلام هنا ليس على ظاهره، وفيه مجاز وفيه أسلوب تطويري مما عودنا عليه القرآن. الإنسان عندما يسرع إلى عمل ولكنه لن يستطيع أن يسرع إلى مغفرة الله، كيف؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هل مغفرة الله عز وجل شيء جاثم هناك حتى نبادر كمثلها إليه فنلتقط المغفرة ونأتي بها؟ طبعا لا. وكذلك الجنة، هل الجنة موضوعة أمامنا والطريق مفتوح بيننا وبينها والأمر يحتاج فقط إلى أن نسرع ونركض؟ فنسرع من أجل أن نستحل مكانا في داخل الجنة؟ وذلك لا. إذا ما معنى قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ كلمة المغفرة هنا كناية عن أسبابها، والجنة هنا كناية أيضا عن أسبابها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أسباب هذه المغفرة، فإنكم بأمس الحاجة إلى مغفرة الله عز وجل. وإن كنتم لا تشعرون بمدى حاجتكم اليوم إليها فغدا عما قريب ستشعرون. طيب، نحن بحاجة إلى مغفرة الله، ما هي الأسباب التي توصلنا إليها؟ الأسباب التي توصلنا إليها أن نؤدي الأوامر التي كلفنا بها من قبل صاحب هذه المغفرة وهو الله عز وجل. وما الأوامر التي كلفنا بها إلا ما سماه الله عز وجل بالصالحات، الأعمال الصالحة. وكلمة الأعمال الصالحة كلمة مفتوحة أيها الإخوة، تمتص وتشمل كل عمل يعقد فائدة للفرد أو المجتمع أيا كان شكله وأيا كان شأنه وأيا كان نوعه، كل ذلك من الأعمال الصالحة. ولكن الحقيقة الإنسان لا يستطيع أن يتعرف على هويات الأعمال الصالحة. كثيرا ما يلتبس عمل صالح بسيء، وكثيرا ما تدفع الأنانية الإنسان أن يجني عملا يراه صالحا هو صالح لنفسه ولكنه مفسد لمجتمعه، نظرا إلى أنه أناني لا يبالي بمكتبة المجتمع عندما يضمن أن يصلح شأن نفسه. لذلك اقتضى الأمر أن تأتينا قائمة الأعمال الصالحة من الله عز وجل، الذي يريد الخير بعباده جميعا، لا يتحيز إلى فرد ضد مجتمع ولا إلى مجتمع ضد فرد. فإذا قال لنا تلك هي قائمة الأعمال الصالحة فإنه لا يكون إلا حقا، وهي الأعمال التي تصلح للمجموعة الإنسانية برمته. ولذلك أنزل الله علينا هذا الشرع ليحدد لنا فيه الصالحات والفاسدات من الأعمال. إذا المسارعة إلى مغفرة الله هي مسارعة إلى السلم الذي ترقى به إلى مغفرة الله. فما هو هذا السلم؟ هذا السلم هو النهوض بالأعمال الصالحة. وهوية الأعمال الصالحة تراها هناك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قوله وجنة عرضها السماوات والأرض، المسابقة ليست سعيا في طريق إلى أرض، لا، ولكنه سعيا إلى وسائل بها ينال الإنسان الجنة، أو سعيا إلى مفتاح بها تفتح له أبواب الجنة. وهذا المفتاح ما هو؟ هو أيضا الخيرات، أي الأعمال الصالحة. سارعوا على وزن فاعل، ويا الابن فعل يفاعل مفاعلة في اللغة العربية بمعنى المفاعلة. فالانسان اذا عندما يقال سارع اي شارك شيئا في هذه المسارعة. اذا عاد معنى المنافسة هنا ايضا. كيف ينافس من هذا الانسان الذي يسارع الى مغفرة الله، الذي يسارع الى جنة الله؟ يسارع اي ينافس الزمن، ينافس الفرق، لانه ان لم ينتهي بالفرقة فاتته. كم من شاب اعرض في شبابه عن هذا النداء الرباني وانغمس في حمأة اهوائه وشهواته، فلما ولى الشباب وضربت جذوة الشهوات بين جوانحه واستيقظ ليجد ان الفرقة فاتته. كان يملك قوة، إن كان شابا بهذه القوة كان يملك التحرك، كان يملك التعلم، كان يملك النشاط والسعي والنهوض بما أمر به الله، ولكنه الآن ضعيف مستفز لا يملك إلى ذلك سبيلا، ويلتفت إلى ماضيه فلا يجد حبلا بينه وبين ماضيه إلا لهبا من نار الندم. هذا معنى قوله تعالى وسارعوا. وكم من رجل انكب على شهواته وأهوائه إن كان في مرحلة شبابه أو طفولته، ثم إن الموت كان جاثما له في الطريق قبل أن يتجاوز من مرحلة الطفولة إلى الشيخوخة، واقتنصه الموت ليرحل به، فلما وجد الحقيقة جاثمة أمامه التفت إلى عمره الماضي ليجد أن الندم يسحق قلبه سحقا، لكنه ندم غير مفيد. هذه حقيقة يعرفها الإنسان في إحدى حالتين، إما في حالة الإقبال وهذا إنسان سعد لأنه منتهي بالفرصة قبل زواله، وإما في حالة الإدبار وهذا إنسان بائس لأنه تنبه إلى الفرصة بعد زوالها ومحاقها، لكن الإنسان على كل لا بد أن يستيقظ، فإما أن يكون يقظا في الساعة المناسبة وهذا هو الإنسان الذي ينتهز ويسارع ويسترق، وإما أن يستيقظ بعد فوات الأوان، ولكن هذا الإنسان شقي بائس، وهذه حقيقة لا يمكن أن يفلت منها أحد إطلاقا. يزمت عرضها السماوات والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مرة أخرى نحن أمام كلمة جنة التي تحدثنا عنها ونحن نرد وسيفك بعض المسلمين. الجنة ما هي جنة؟ الجنة في اللغة العربية اسم لحديقة تكاثفت أشجارها بحيث إذا دخل إنسان إليها غطي بسبب كثافة الأشجار ولم يعد يظهر إطلاقا. مثل هذه الحديقة تسمى جنة. إذا البستان، من كل بستان اسمه جنة؟ البستان الذي تقاربت أشجاره وتكاثفت وتلاقت أغصانه بحيث يستر الداخل يسمى جنة. نعم، وكلمة جنة أي مادة جيم ميم باللغة العربية بمعنى الشر. كل هذه المادة كيفما لعبت بها، الجن سموا جنا لأنهم مستورون، نجم الطرق سمي نجما لأنه يستر الوزن، يقولون جن عليه الليل يعني ستره الليل، ويقولون جنة وارثة الظلال أي متكاتفة الأغصان إذا دخلها الإنسان ستر وغطي. هذا أصل معنى كلمة الجنة في اللغة العربية، لكن كلمة الجنة التي اصطلح عليها القرآن تعبيرا عن عالم فسيح واسع جدا كما وصف الله هنا، هذا الاصطلاح له معنى آخر. فليست كلمة الجنة التي تتكرر في القرآن كما فهم أولئك الأغبياء، نعم عبارة عن بستان واسع كبير جدا جدا جدا، أشجار وأنهر، ليس هذا هو المعنى. من قال هذا؟ أي أدلة من العرب أو من غير العرب وصف الجنة بهذا الوصف؟ هذه الكلمة اصطلاحا أطلقه القرآن على عالم فيه كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما يلذ في الأعين ومزيدا مما لا يمكن أن يطلبه ويتخيله الإنسان. لكن سمي هذا العالم بالجنة من قبيل تسمية الكل باسم الجنة، من قبيل تسمية الكل باسم الجنة. وإلا فالقرآن عندما يشرح حديثه عن الجنة بين هذا المعنى. انظروا إلى قول الله عز وجل في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أي تصور غبي هذا الذي وضع كلمة الجنة وحصرها وضيقها ثم ضيقها في عنصرين اثنين، ثم أخذ يجعل من سوء فهمه وغباء فكره انتقادا على كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويقول الله في سورة ياسين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم، ويقول في مكان آخر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ووقف رسول الله ووضع النقاط على الحروف وأوضح أن كل ما يمكن للنفس أن تتشهاه يخلقه الله لهذا الإنسان، وأي شهوة ليست الشهوات الضيقة المحصورة في هذا العالم، بل يخلق الله للإنسان شهوات إضافية وطموحات أخرى، ثم إن الله عز وجل يحقق له هذه الشهوات وهذه الطموحات. هذا عالم فيه كما يقول الله عز وجل، وهو ما هي الكلمة من تسمية الكل باسم الجنة. نعم. وجنة عرضها السماء والأرض، هذه وصفت جانبا جانبا مستعة هامدا، أما الجوانب الأخرى فهي إلهية لخيالنا. إذ هذا الجانب الذي به القرآن تطفئ الأرض في عصرنا في عالمنا، ذلك بالجوانب الأخرى كثيرا تقريبيا لسعة هذا العالم. هل في هذا الكلام إشكال؟ وجنة أن تارع إلى جنة عرضها لا طولها ثلاثة طول، عرضها السماوات والأرض. أنا الحقيقة أيها الأخوة وقفت في زماني على كثير من السفر ومررت بكثير من الكلام السخيف المنزول الذي يمد لحق سليم، لكن أصدقكم القول ما مررت على كلام أسخط واكثر فهاهة واكثر يعني اشد استقذارا ويعني كراهية من العقل السليم من اعتراض اسمعه بين الحين والاخر من بعض الناس هو ان الله عز وجل عندما يصف سعة عرض الجنة بانها كعرض السماوات والارض اليوم اذا اين بقية النار مشكلة ما بتنوم الليل اين بقية النار غريب يعني اصدقكم القول ما رأيت سلاما اسقط منه والذي هو اعجب انني اشعر بين الحين والاخر ان هنالك اشخاص يصفون بالثقافة وربما بالفلسفة يمررون هذا الكلام السخيف وينفرونه وينفرونه في اذهان بعض البسطاء ما الاشكال يا ادري ما الاشكال يجعلون من هذه مشكلة العقيدة وفي منطقية كلام الله عز وجل الباري عز وجل الآن ألم يقم عالمه هذا ما نراه وما لا نراه ألم يقم عالمه هذا من سماوات وأرض وكواكب ومجرات وغيرها في هذا الفراغ اللامتناهي ألم يقمه في هذا الفراغ اللامتناهي هذا هو الجواب لو شاء ربك عندما خلق هذه المكونات ان يخلقها اضخم مما هي عليه الان بمليون مره اكان يعجزه شيء اليس الفراغ اللامتناهي هو اللاشيء يخلق الله في هذا الفراغ ما يشاء ويوسعه كما يشاء وقد شاء ان نخلق عالمه هذا في هذه الدنيا في نطاق معين في اتساع معين وغدا عندما يرث الله الارض ومن عليها وما عليها وعندما اخبرنا انه سيصوغ هذا الكون صياغة جديدة سيصوغه صياغة جديدة اخبرنا انه عندئذ سيجعل هذا العالم اوسع مما هو عليه الان اضعافا اضعافا مضاعفة في جدار سكر في يعني حاجة يمنعه من هذا التوسيع اليس الفراغ موجود خلاص انتهى الامر وشيء طبيعي هذا العالم الذي يهيئه الله لعباده هل يهيئه لجيل لجيلين لعشرة اجيال لعشرين جيل انه يهيئه لي سلسلة اجيال اجيال الله اعلم كم هي تتلاقى على صعيد واحد وتجتمع في مكان واحد اذا فلا بد ان يكون ذلك العالم اوسع نحن الان لو فرضنا ان قانون الصادم والوارد في الحياة والموت الذي نظمه الله في هذه الدنيا اختل قليلا فتطاولت اعمار الناس وبقي الوافدون من باب الولادة يتدون ما الذي يحصل على وجه الارض من الازدحام الارض معروفة ذات سعة معين بمقدار يتناسب مع الصادر والوارد الزمني هذا شيء لم تلتفت انظار الناس اليه في دقة حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى اذا تأملت مساحة الكرة الارضية التي يعمرها البشر رأيت هذه المساحة متفقة من حيث السعة مع العمر الزمني لاسم الجيل ولو كان هنالك اي اضطراب في التناسب بين هذا الاتفاق وبين العمر الزمني في الصادر والوارد القادم الى الموت والوارد الى الحياة لرأيت ان هذه الكرة الارضية فسدت. فآذر الله الحكيم هيئ عالما سماه الجنة للصالحين من عباده والذين ستنالهم مغفرة الله وكرمه. طبيعي ان يكون ذلك العالم من الاتساع بحيث يتسع للاجيال المتلاحقة المتلاحقة والتي لا يعلم عدد حلقاتها الا الله سبحانه وتعالى. اذا ايها الاخوة اليس هذا السؤال الذي يعترض به بعض المعترضين الى غاية من السكوت؟ ليس كذلك؟ ولست ادري كيف يستمع الثقافة اناس ثم تنحط عقولهم الى هذه الدرجة من الفهاهة ومن مزاجة النقاش والبحث. هذه هاتان هما الايتان اللتان جعل منهما الامام النووي فاتحة لهذا الباب. ثم يبدأ بالاحاديث. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصلح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وفي رواية اخرى اظنها لاحمد والترمذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ظاهر بالاعمال فتن. محل الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب كلمة بادر. والكلمة بادر بمعنى طالع ايضا. تقول بدرني فلان او بدرت فلانا او بادرت فلانا يعني استعجلت. بدرني استعجلني بادرته استعجلته. اذا بادروا بالاعمال فتنا اي استعجلوا بالاعمال كي لا تعجلكم هذه الفتن فتصد عليكم الفرصة. هذا معنى بادر. ومن هذا القبيل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي انه كان في من قبلكم رجل اصابه جرح فصجع فبتر يده او فقطع يده فلم يلقى الدم حتى ما يعني انتحر. قال الله سبحانه وتعالى بدرني عبدي فقتل نفسه حرمت عليه الجنة. بدرني عبدي اي استعجلني عبدي فقتل نفسه. المعنى ذاته. ولكن الحقيقة كلمة بدرني هنا وقف عندها بعض العلماء او بعض الناس فاستشكلوها. نحن نعلم ان الانسان له اجل ولا يموت الا عندما يحين اجله مهما كانت الامور ومهما كانت اسباب الموت. انما يموت الانسان عندما ياتي الاجل بالدقيقة والثانية وما هو اقل من الثانية ايضا. قلت اذا كانت هذه هي الحقيقة اذا ما معنى كلمة بدرني في هذا الحديث القدسي بدرني عبدي؟ يقلل الى الانسان ان كلمة بدرني هنا اي انه استعجل فانهى حياته قبل ان يحين اجله. هذا ما يقلل الى الانسان. واذا كان هذا هو المعنى فالحديث مسكر. اذا معنى ذلك ان الانسان يملك ان يتلاعب بالاجل بان ينتحر فاذا انتحر يكون اجله مثلا في كتاب الله 50 سنة يعيش، ولكنه عندما انتحر جعل عمره 30 سنة. واذا كان الاستعجال جائزا فلماذا لا يكون التأخير ايضا جائزا؟ ايضا يمكن ان يقال فلان اجله المقيد والمسجل في علم الله عز وجل 50 عاما، لكن بما انه استطاع ان يستعمل علاجا معينا وان يستعمل وقايات معينة لم يتنبه اليها غيره اخترعها وابتدعها، فامتد اجله 10 اعوام اخرى. قد يخيل الى الانسان السطحي هذا الكلام، ما الجواب؟ وقديما انزلقت المعتزلة في هذا التصور فقالوا ان القتل يستعجل الاجل، وهذا من منزلقاتهم واوهامهم التي وقعوا فيها في الواقع. ما الجواب؟ كلمة بدرني عبدي فقتل نفسه معناها اي انه عزم على ان يتمرد على الميقات الذي حددته لعمره، يتصور انه قادر على ان يتلاعب بهذا الميقات ويستعجله. ثم البار عز وجل ثورة هذا العبد وتمرده واتجاهه بالقصد الى هذا الامل، سماه مبادرة، سماه بدارا، بدرني عبدي، يعني بما قصد وبما عزم عليه، ولكنه عمليا وواقعيا هل اخر ام قدم؟ لم يؤخر ولم يقدم. ولو انه حكم عقله لقال في نفسه لقال له عقله ما فائدة ان تسير وتصير وتجري اذا كان الاجل قد حان؟ فلو انك جلست في برج عادي يقيك من الملمات كلها لبت، واذا كان في الاجل فسحة فلو انك القيت نفسك من شاهق فانك لن تجد الموت يعانقك ابدا. العقل هكذا يقول، ولكن قلنا في دروس العقيدة من قبل وينبغي ان لا ننسى ما قلنا، ان الله عز وجل يحاسب الانسان على ماذا ايها الاخوة؟ على اعماله المادية ام على قصوده وعزائمه؟ الرب عز وجل لا يحاسبنا على اعمالنا المادية ابدا، وانما يحاسبنا على قصودنا وعلى عزائمنا، واعمالنا تجسد هذه العزائم وهذه القصود. فالانسان، واعيد طرفا مما قلنا، الذي عمد الى كاس من الخمر فشربها لا يحاسبه الله يوم القيامة، اي لا يعاقبه على ان يده امتدت هكذا الى الكأس ثم دنا بها الى فمه ثم تزرع الخمر، لا ابدا، لان الله هو الذي حرك يده وهو الذي جعلها تمتد وتقبض وهو الذي اقدره على ان يتزرع الكأس، وهو الذي اقدره على ارتشاشها وعلى تزرعها وازدرابها. بارع عز وجل والبارع عادل، اذا عندما يعاقبه على ما يعاقبه على انه فكر راى الخمر قال هل اشرب هذا الشراب ام لا، فكر وقدر ونظر ثم عزم ثم اصر ثم استجمع عزائمه الممثل على هذا يحاسبه الله عز وجل. لما استجمع عزمه الممثل اطلق الله في قيامه القدره لتكون شاهدا على هذا العزم الذي كان خفيا سببا. كذلك الانسان الطائع الذي صلى الذي صام الذي ذهب الى عمل خير ينفذه، انما يأجره الله على العلم، واما الفعل فشيء خلقه الله استجابة لعزم. كذلك الرجل الذي اراد ان ينتحر تألم وضاق ذرعا بهذه الحياة، وقال في نفسه انا سأحكم على نفسي او لنفسي، اجلي انا اللي املك مصيرتي، انا اللي اقرر المصير، انا صاحب القرار. اذا انا لا اريد، انا لا احب ان اعيش اكثر مما عشت، اذا قررت ان انهي حياتي. هذا التصور، هذا العزم، هذا العزم يتناقض لما تناقضا حادا مع حقيقة العبودية لله عز وجل. هذا متناقض للحقيقة القائلة ان هذا الانسان منكم لربه، لا حياته، لا انفاسه، لا طعامه، لا شرابه، لا حركاته، لا يملك من ذلك كله شيئا. فاذا رأيت نفسي والله انا عايش، هل انا خلقت نفسي؟ لا، الباري هو الذي خلقني، والباري هو الذي يملك ان يميتني عندما يشاء، عندما اتمرد واقول لا، انا الذي سأنهي حياتي، وانا الذي سأتخذ القرار. انا بهذا ارد على من؟ ارد على قرار الله سبحانه. عمليا هذا رد تكليف، لا يقدم ولا يؤخر شيئا، ولكن الله راى عزيمته فعاقبه على عزمه هذا. واما اجله ففي اللوح المحفوظ في اجل الله عز وجل، علم الله ان هذا الانسان سيتمرد على قدر الله، ويتمرد على حياته، ويقرر ان ينهي حياته. فان شاء الباري يجعل من عمل هذا الانسان سببا لزوال حياته ولانتهاء اجله، وان شاء لا يرد عليه ولا يجعل له سبيلا الى انهاء حياته. المهم ان الذي انتحر انما عوقب لا على انه غير من اجل الله، من هذا الذي يستطيع ان يغير من اجل رب العالمين؟ لا، وانما عوقب على العزم الذي به تجرأ على رب العالمين واصر على ان ينسخ قرار الله بقراره. وهذا مثالا دقيقا جدا بدون اي فرق لقصة الطاعون الذي حدثتكم عنها، وعن موقف سيدنا عمر رضي الله عز وجل عندما وصل الى عمرات من اعمال الشام، جاء زائرا بلاد الشام، سمع ان في بلاد مدينة عمرات طاعونا، فجمع مجلس شورى وسألهم ندخلها ام لا ندخلها، فعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم اصحابه واوصاهم انهم اذا سمعوا طاعونا اي داء ساريا في ارض من الاراضي فلا يخرجن من كان فيها ولا يدخلن اليها من كان خارجا حتى ينتهي ذلك الوباء. قال اذا نتخذ قرارا معي. من هذا الذي يتصور ان عمر بهذا مد اجل نفسه واجل اصحابه؟ هذا من الذي يتصور الكلام، يعني كان لو دخل عمياد كان الطاعون سيقص الاجل الذي مده الله في كتابه، ولكن عمر حال دون ذلك ابدا اطلاق. بل ان رجوع عمر باصحابه عن عمرات الى المدينه المنوره من قضاء الله عز وجل الذي خطه الله في سابقهم، وموت من مات في ذلك الطاعون ايضا من قضاء الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال له ابو عبيده أجرانا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ مستحيل. الأجل هو هو. فقال له: نسر من قضاء الله إلى قضاء الله. الإسكار كان وارد لو أن قضاء الله فقط ضمن دائرة طاعون عمران، وفررنا من قضاء الله. صحيح، فررنا من قضاء الله، لا نبقى في أحكام قضاء الله، لكن العالم كله خاضع لقضاء الله عز وجل. ومهما تحرك فإنما تتحرك تحت مظلة قضاء الله عز وجل. نعم. فالمريض إذ يعالج نفسه عند الطبيب بقضاء من الله يعالج، والطبيب إذ يهمل نفسه حتى يأتيه الموت أيضا بالقضاء يفعل ذلك. والقضاء ليس شيئا أكثر من علم الله عز وجل بما سيجري في مستقبل الأيام والليالي. ثم هذا الذي يعلمه الله، إما أن يكون بخلق مباشر رأسا بدون إرادة منك، لا حساب فيه ولا عقاب عليك ولا ثواب لك فيه. وإما أن يكون هذا الذي علمه الله وسمي قضاء بإرادة منك يتمي وبعزم منك يسمى. إذا فالقضاء علم الله وأنت تساب أي تعاقب عليه. الإنسان اللي قال أنا لا أفر من قضاء الله، نعم يعرض نفسه لمهلكة، فتحققته المهلكة تمام، هذا الإنسان يعاقب يوم القيامة. طيب لماذا يعاقب؟ لما تحققت هذه المهلكة فمات، هل يعني أنه كان متسببا لانتقاص أجله لموته قبل أن يأتي؟ لا أبدا. إذا لماذا يحاسبه الله؟ يحاسبه ويعاقبه الله لأنه لم ينفذ أمرا أمره الله به، وهو أن يأخذ حذره من المهالك. من أجل هذا يعاقبه الله، وأنت لا تعلم هل الأجل حان حينه أم لا، هذه ليست وظيفتك. أنت مكلف بوظيفة، أنت مكلف بقائمة مهام، ترعى جسمك، تحافظ على حياتك، تؤدي ما أمرك الله عز وجل به، ثم تنتظر قضاء الله سبحانه وتعالى. إذا نقف عند كلمة باطل، وأما شرح الحديث بعد ذلك فموعدنا في ذلك درس قادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.